إذا كان من عصاة الموحدين نعم يشفع ما يجوز. المعنى صحيح، كل من كان عاصيا فيأتي يشفع أحد يشفع له يدخل الجنة إذا قبل الله شفاعته، ما في مشكلة. أثار الوضوء، لكنهم كانوا مبتدعة، وهذا نوع من العقوبة لهم أنهم لا يشربون من الحوض، كما أن بالعصاة يدخلون النار، صح وإلا لا؟ هذا عقوبة لهم، فمن العقوبة أن تحرم من الحوض، ونسأل الله أن لا نذاد عن حوض نبيه صلى الله عليه وسلم. يخرجون بعدها، لأن الكفار لا يمكن أن يرجوا أصلا على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.